من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونحشر لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال لقد جئتم شيئا إلا

Thank you. صدق الله. إن الساعة Yeah.

Yeah. Yeah. كان في بحر القرآن يمرح فرق بين رب اشرح وانا اشرح. قال موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. وقال المولى لمحمد الم نشرح لك صدرك. تلاوة قرآنية مباركة بما تيسر من اواخر سورة مريم واول سورة طه تلاها علينا يا رب العالم القارب يبعثه في الأمة العربية والقارب العالم العربي والإسلامي والمقيم بطارون مركز أزيل محرمان والتشرفية فضيلة القارب الشيخ الدكتور عبد الطارون.